جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. أسئلة وردت عن سبق لسان مني قال الشارح حفظه الله فأسئلة وردت يعني وهي سبق لسان. إيه نعم. حفظه الله. إيه وحفظه الله حفظه الله في في في ما أعد له من الخير والأجر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز إطلاق علم الكلام على العقيدة؟ سبق أن ذكرنا أن علم الكلام ليس من العقيدة في شيء بل هو مضاد للعقيدة. الفلسفة وعلم الكلام من الأمور المحدثة التي تضاد العقيدة، فلا يقال في علماء الإسلام في علماء التوحيد أنهم فلاسفة أو أنهم متكلمون، ولهذا كل واحد منا نشأ بفطرته على التوحيد لو قلت له يا فيلسوف أو متكلم لغضب عليك، لأن لا نعد هذا مدحا لأن نشأنا على احترام السنة وتعظيم السنة، وأن هذه الألقاب التي يفرح بها بعض الناس هي مذمومة عند أهل التوحيد، وإنما المؤمن يفرح بكونه عبد لله عز وجل وأنه محقق للتوحيد وأنه على السنة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول من آمن بالشهادتين ولم يصلي أبدا ولكنه يصوم فقط هل يعد بذلك داخلا في الإسلام؟ جزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم. يقول من آمن بالشهادتين ولم يصلي أبدا ولكنه يصوم فقط فهل يعد مسلما؟ جزاكم الله خيرا. هذا في خلاف بين أهل العلم، إذا ترك الصلاة يعني بعد أن نطق بالشهادتين على خمسة أقوال في التكفير بالمباني الأربعة نقلها شيخ الإسلام عن أئمة السلف وهي خمس روايات عن الإمام أحمد سبقا ذكرناها كثيرا، منها الاختلاف بينهم في ترك الصلاة إذا تركها تكاسلا مقرا بوجوبها معتقدا لوجوبها لكنه تركها تكاسلا، فمن أهل العلم من يقول أنه كالقاعدة في سائر الواجبات إذا أقر بوجوب الواجب ولم يمتثل فهو مسلم بقدر ما عنده من الإسلام، وبعض أهل العلم يقول أنه إذا ترك الصلاة فإنه يكفر، ويستأنس لهذا بقول عبد الله بن شقيق ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ثم اختلف العلماء في مقدار الترك، فبعضهم قال لا يكون كافرا حتى يتركها بالكلية، وبعضهم قال أن يغلب عليه الترك، وبعضهم قال لو ترك ثلاث فرائض فإنه يكفر بذلك، وبعضهم قال لو ترك فريضة واحدة حتى يخرج وقتها فإنه يكفر بذلك، فهذا خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف بين أهل السنة، الخلاف في هذا كله بين أهل السنة، وأما المرجئة لا مدخل لهم في هذه المسألة، لأن المرجئة أصلا يقولون أن الصلاة ليست من الإيمان أصلا، وأما أهل السنة مجمعون على أن الصلاة من الإيمان وأن تركها نقص كبير في الإيمان، لكن هل يصل النقص إلى حد انتفاء الإيمان من أصله هذا قول، أو أنه نقص كبير في الإيمان يقرب من النقص بذهاب الأصل، هذا خلاف بين أهل السنة، ولطالب العلم أن يرجح ما يرى أنه يعني هو الصواب، ولا يشدد على من رجح قولا من هذه الأقوال التي لنا فيها سلف. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ذكرنا حفظكم الله أن أول ما بدأ الإيمان كان ناقصا، يقول الذين ماتوا قبل اكتمال الوحي هل ماتوا على الإيمان الكامل؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا نبه عليه الإمام أبو عبيد رحمه الله، قال والذين ماتوا على ذلك هم على إيمانهم الكامل، لأنهم إذا أمروا بلا إله إلا الله وقالوها واعتقدوها فإيمانهم كامل، وهذه مسألة مثل المرأة، الآن المرأة معلوم أنها تترك الصلاة في وقت حيضها ونفاسها، فإذا أدت الصلاة في الأوقات التي أمرت بها هل يقال أنها ناقصة الإيمان؟ هي ليست ناقصة الإيمان الذي خوطبت به، ولكن النقص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ناقصات عقل ودين قال العلماء هذا نقص فيما شرع لها، نقص فيما شرع لها، يعني أن الله فضل الرجل فجعل الصلاة له دائمة وهذه المرأة تصلي في وقت وتترك في وقت، ولكن لا يقال أن المرأة أنها تعاقب على تركها للصلاة في حال حيضها ونفاسها، بل لو صلت فهي آثمة. فالمقصود أن كل من خوطب بشيء من الدين وحقق ما أوجب الله عليه فإيمانه كامل بحسب ما خوطب به، وهذا له شواهد كثيرة، يعني مثل الواجب على العلماء الآن غير الواجب على غيرهم. فلا يقال الآن يعني للعامي أنه يجب عليك الدعوة إلى الله ويجب عليك الفتية ويجب عليك مناظرة أهل البدع، وهذا خطب به العلماء، لكن الناس يتفاوتون فيما خطبوا به. ولهذا يتعين على القادرين من أهل العلم ما لا يتعين على غيرهم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل معنى هذا البيت صحيح؟ أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان، والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدرا. أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان، والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدرا. نعم، هذا صحيح، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذا اليقين الذي في القلب لا بد أن يتلفظ معه بالشهادتين لأنه مصدق لما قام في القلب. نعم. أحسن إليكم. هذا السير يقول: ما صحة هذا القول: من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر بإجماع العلماء؟ لا، غير صحيح، كافر على الصحيح من أقوال العلماء، هذا فيما أرجح، وقد يقول آخر الصحيح عنده. ولهذا علماؤنا الكبار، وهذا ما تسمعونه كثيرا، نسمعه في فتاوى العلماء في برنامج على الدرب وفي دروسهم، الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين ومشايخنا وعلماؤنا يرجحون القول بكفر تارك الصلاة، فدائما يقولون عبارة ما زالت في أسماعنا، يقولون: على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا إنصاف، وهذا الذي يعني أنا أعتقده وأدين الله عز وجل به، أن تارك الصلاة أنه كافر، لكن لم يحصل الإجماع على هذه المسألة، وإنما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع اختلاف الأئمة، وأن القول بعدم تارك الصلاة هو قول الأئمة الثلاثة: قول أبي حنيفة وقول مالك والشافعي وأحمد في رواية، فهو قول الجمهور. ولكن الصحيح أن تارك الصلاة أنه كافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فهذا النص هو كما يقال نص في موطن النزاع، ولا يمكن أن يقبل يعني التفسير بغير أن يكون هذا هو الكفر الأكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بيننا وبين المشركين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن وجد الخلاف بعد ذلك في مقدار الترك، فالذي يظهر أنه لا يكفر إلا بتركها بالكلية، وأما إذا كان يصلي ويترك فالصحيح أنه لا يكفر، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا نصره من المتأخرين الشيخ محمد صالح بن تيمين رحمه الله، كان يقول: يصلي ويخلي، يعني أحيانا يصلي وأحيانا يترك. وأما الشيخ عبد العزيز رحمه الله فكان يرى أنه إذا ترك فرضا واحدا فإنه يكفر بذلك. لاحظوا، اتفق الشيخان على أن تارك الصلاة كافر، ثم اختلفوا بعد ذلك في مقدار الترك. وهذه المسألة وتحرير أقوال العلماء بدقة ومعرفة كلام العلماء وما أجمع عليه ومختلف فيه من الرسوخ في العلم، حتى لا يظن الإنسان يعني أوهام ويتعلق ببعض الأمور وبعض الإطلاقات وهي ليس لها حقيقة في الواقع. نعم. أحسن إليك. ماذا سير يقول: هل هناك علاقة بين القول بعدم تكفير تارك الصلاة والقول بالإرجاء جزاكم الله خيرا؟ هذا ليس له علاقة أبدا، وإنما هذه المسألة الإرجاء ينبغي أن يعرف مقصود العلماء في إطلاق هذا المصطلح. الإرجاء هو تأخير العمل عن حقيقة الإيمان، فالمرجع يقولون: العمل ليس من الإيمان، الصلاة ليست من الإيمان، وسائر العبادات العملية ليست من الإيمان، هذا هو الإرجاء. وأما من قال أن العمل من الإيمان فخرج من الإرجاء، كما قال هذا ابن المبارك، وآخر من قال هذا الألباني، قال: المرجئة لا تقبلني. يعني المرجئة الآن لو جاء رجل يقول الصلاة من الإيمان يقول له لا ما نقبل حتى تقول أن الإيمان هو المعرفة أو التصديق أو القول على خلاف بينهم. أما من يقول العمل من الإيمان هذا خرج من الإرجاء، فينبغي أن تحرر هذه المسألة. مسألة التكفير هذه مسألة أخرى. فيأتي بعد ذلك الآن من يقول الآن القول بتكفير تارك الحج قول لبعض الأئمة، فلو جاء إنسان وقال لمن يكفر بالحج قال أنت من الخوارج لأنك تكفر بترك الواجبات، هذا لا نقر على هذا، هذا قول لبعض أهل السنة مع أنه قول ضعيف ومرجوح. وليس أيضا للذي يعني يرى التكفير بذلك يقول لمن لم يكفر بترك الصلاة أنت مرجئ، هذه أقوال كلها أقوال الأئمة. ونحن عندما نقرر هذه المسألة ليحفظ مقام أهل السنة، ولنا أن نرجح بين أقوالهم رحمهم الله، ولكن لا يجوز أن ينسب أحد الأئمة إلى قول باطل وهم بريئون من هذه المقالات، بريئون من الإرجاء وبريئون من التكفير أئمة أهل السنة. وأما من كانت لديه شبهة وزعم أن هذه الصلاة لو تركها فتركها غير مؤثر في إيمانه فلا شك أن هذا مرجع وقد وافق المرجية، لكن لا يوجد أحد من أهل السنة يقول أن ترك الصلاة لا يؤثر في الإيمان، بل المجمعون على أن ترك الصلاة نقص كبير في الإيمان، لكن هل يصل إلى انتفاء الأصل أو أنه نقص كبير مع بقاء الأصل؟ أحسن الله إليكم. هذا السير يقول عندما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة هل قاتلهم لكفرهم بتركها أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. أولا هذه المسألة ينبغي أن تحرر، اشتهر قتال أبي بكر للمرتدين، شيخ الإسلام حرر هذه المسألة قال هذا اشتهر يعني من حيث الإطلاق، ولكن المرتدين ليسوا على الذين يقال أن في حروب الردة ليسوا كلهم على درجة واحدة، فمنهم من ارتد بالكلية وهؤلاء لا شك أنهم مرتدون، ومنهم من منع الزكاة معتقد عدم وجوبها فهذه ردة أيضا، ومنهم من اعتقد أن الزكاة لديه شبهة أنها شيء يؤدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم فلا نؤديها لغيره. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه والله كان لو كانوا يؤدون عناقا أو عقالا للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال شيخ الإسلام أن هؤلاء ليسوا على درجة واحدة، وهذا القتال من أبي بكر هو ما احتج به بعض من يكفر بترك الزكاة إذا قاتل عليها، وهذا قول لبعض الأئمة وهو أحد الأقوال الخمسة، قالوا إذا ترك الزكاة وقاتل الإمام عليها فإنه مرتد، واحتجوا بقتال أبي بكر لهؤلاء قيل أنهم سموا مرتدين بهذا. ولكن فيه تفصيل في تارك الزكاة إذا تركها عن اعتقاد فهذا كافر بإجماع العلماء، وأما إذا تركه مقر بوجوبها بخلا فهذا الذي اختلف فيه العلماء. أحسن إليكم. هذا السائل يقول عندنا طفل ووالداه على الكفر، ولكن هذا الطفل يتعلم القرآن ويحضر إلى المسجد مع أبناء المسلمين، ووالداه لا يمنعانه من ذلك بل يساعدانه على رغبته، فهل لا بد أن نأمره بالنطق بالشهادتين وننقله ذلك، أم أنه يستمر على ما هو عليه ويعد من المسلمين؟ جزاكم الله خيرا. هذا الأولى أن يعلم الشهادتين، وهذا يعني ليس من أبناء المشركين الذين جاء فيهم الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين، لأن أولئك نشأوا مع أبائهم، وأما هذا نشأ مع أبناء المسلمين، ومعلوم أن الصبي أنه ليس له ردة وليس له إيمان يعني مختار، ولكنه إذا نشأ على شيء فهو ينشأ على ما نشأ عليه، فالذي يظهر أن هذا له حكم الإسلام، لكنه احتياطا يعلم النطق بالشهادتين لأن أبواه على الكفر، فإذا كان مع أبناء المسلمين نشأ على الإسلام وعلى التوحيد، لكن يلقن مثل الكافر الأصلي فإنه يلقن النطق بالشهادتين إذا أراد الدخول في الإسلام. أحسن الله إليكم. ماذا يسأل عن الصبيان إذا ماتوا؟ صبيان من؟ هكذا أطلق. هذا فيه إجمال، وأنا دائما الإجمال في السؤال يعني لا أجيب عليه إلا بتفصيل، والتفصيل يطول. فصبيان المسلمين حكمهم حكم أبائهم وهم على خير إن شاء الله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عائشة رضي الله عنها في قول أنه عصفور من عصافير الجنة، ولكن يرجى لهم خير. وأما أبناء المشركين النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين.